لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دعا إليها، ولا عملت في عهد خلفائه الراشدين المهدي رضي الله عنهم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين هم خيار الأمة، ولا عملت في عهد واحد منهم، فهي بدع حدثت ليس في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين وأتباعهم، ولا في عهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم، وإنما حدثت بعد ذلك. وقد أكمل الله جل وعلا لنا الدين بأحكامه وسننه، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فروع ديننا وأصول ديننا، وما لم يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فالإتيان به ابتداع في دين الله، وإحداث لأمر لم يأذن به الله، فالتعاون مع من يفعلون ذلك بزيارتهم، أو التبريك لهم في حفلاتهم، أو تهنئتهم بما عملوه في حفلاتهم، إنما هو إعانة لأهل البدع وتنشيط لهم، وتبرير أو وتحبيذ لما هم عليه من المنكر. فلا يحل الذهاب إلى حفلة الميلاد ولا التهنئة بها ولا التبريك لمن فعلها، إنما هي بدع الواجب على المسلم أن يستنكرها وينكرها بالله التوفيق. سؤالها الآخر تقول: يوجد لنا أصدقاء لا يصلون هداهم الله وهم مسلمون، فهل يجوز لنا أن نأكل من طبخهم أم لا؟ الجواب: الذي على المسلم أن يستنكر معاصي أصحاب المعاصي، وأن يعظهم ويزجرهم، وألا يأنس بهم إذا تمادوا في غيهم، وألا يزورهم إذا لم يكن قادرا على إنكار منكرهم. وأي منكر أعظم بعد الشرك بالله من ترك الصلوات الخمس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فلا شك أن من تعمد ترك الصلاة بدون عذر أنه مستحق للقتل إن لم يتب. فذهبوا إلى مثل هذا وأكل طعامه وإيناسه والاستئناس به من الإعانة على الباطل وشد أزر أصحاب المعاصي الكبيرة والمتجرئين على حرمات الله، فلا أرى أنه يحل للإنسان أن يزور هؤلاء أو أن يأكل طعامهم، إلا إذا كان يريد أن ينكر عليهم ويزجرهم ويرجو أن يهديهم الله بالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: ما حكم شيل الشعر من الأيدي والسلام عليكم ورحمة الله؟ الجواب: الذي أرجوه أنه لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما حده الله وما نهى عنه وما سكت عنه: سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولا أعلم نصا صريحا يمنع إزالة الشعر من الأيدي والأرجل، ولذلك أرجو أن لا بأس بذلك إن شاء الله، وبالله التوفيق. عذراء تقول: مراسلتكم عذراء من أرض الله الواسعة تسأل هذه الأسئلة: إنني أصلي صلاة الصبح بعد طلوع الفجر بسبب مرض عضال، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ الجواب يا أختنا العذراء أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد طلوع الفجر، فإن كان هذا هو قصدك، إذا كان هذا قصدك فما تعملين هو الواجب، إن كنت تريدين أنه بعد زوال الفجر وطلوع الشمس بسبب عجزك أن تفعلينها قبل ذلك، فالإنسان إنما يكلف على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه لا يكلفنا إلا ما نطيق، فإذا كنت عاجزة عن الصلاة في وقتها فالله سبحانه وتعالى أرحم بعبده أن يعاقبه على ما لا يستطيع، بالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: لي صديقة تقول إن أخيها لا يكلمها ويستهين بها ويضربها دائما ولا يحترمها، ولهذا السبب قررت بأن لا تكلمه أبدا، أي لا تكلم أخيها، فهل حدث الدين الإسلامي في شيء كهذا أم لا؟